سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال في حديث الشريف: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان مبهمات سورة الحجر، وانتهت سورة الحجر بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبينا أن اليقين في الآية ليس معناه المعرفة، إنما معناه الموت، ويكون المعنى خطاب من الله تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: يا محمد، واعبد ربك حتى تموت. بعد سورة الحجر تأتي سورة النحل، وسورة النحل سورة مكية النزول، وعدد آياتها 128 آية. وسميت سورة النحل لقصة النحل فيها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فكانت قصة النحل أعجب القصص في هذه السورة، ومن ثم سميت السورة بسورة النحل. كذلك من أسماء هذه السورة سورة النعم، النعم لتعدد نعم الله تبارك وتعالى فيها. وهذه السورة بدأت بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. كان أهل مكة يأتون النبي صلوات الله وسلامه عليه تعنتا وعنادا، فيسألونه أن ينزل عليهم من السماء العذاب، كما قال قائلهم وذكر الله تعالى قوله في كتابه: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كانوا يستعجلونه نزول العذاب، فجاء جبريل عليه السلام بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله تعالى ضمن كتابه سورة القمر، وفيها اقتربت الساعة وانشق القمر، فما يسأل الناس عنه قريب، قريب وسيكون. يقول الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الملائكة في الآية ملائكة الوحي، والمختص بالوحي من؟ جبريل عليه السلام. يبقى ينزل الملائكة بالروح، بالروح يعني بالوحي، مع أن الروح يطلق على جبريل عليه السلام، ويطلق كذلك على القرآن كما في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لكن الروح في الآية هنا بمعنى الوحي، بمعنى الوحي. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام كان ينزل كذلك بغير القرآن، كان ينزل بالسنة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن، أو ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. والسنة وحي أم لا؟ وحي. والسنة وحي. إذن الملائكة في الآية المراد بها جبريل عليه السلام، والروح المراد به الوحي. على من يشاء من عباده، هل تأتي الملائكة كل العباد أم تأتي صفوة العباد؟ وصفوة العباد هم الذين اصطفاهم الله تعالى لرسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. رسل الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهكذا. والرسل الذين اصطفاهم الله من الناس من سماهم الله في كتابه، ومن لم يسمهم ممن لم يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصصه. لأن المسمى في القرآن 25 رسولا، لكن هل هؤلاء هم كل الرسل؟ لا، الرسل أكثر من هذا. والله بيّن في القرآن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. بيّن الله تعالى أن وظيفة الرسل هي الإنذار، ينذر الناس ويبشروهم. الإنذار إبلاغ وإعلام، والإنذار إعلام فيه تخويف. بعد ذلك يقول الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عندي هنا الإبهام في كلمة إنسان. الإنسان هنا إياك أن تظن أنه آدم عليه السلام، لا، الإنسان هم ذرية آدم، لأن آدم خلقه الله تعالى من الطين كما ذكر الله في كتابه، خلقه من الطين تراب الماء. أما المخلوق من النطفة ليس آدم، لأن آدم ليس له أب وليس له أم، فلم يكن آدم أبدا نتاج النطفة، إنما نتاج النطفة هم ذرية آدم. خلق الإنسان، المراد بالإنسان ذرية آدم عليه السلام، فإذا هو خصيم مبين، يعني في طبعه العناد والصلف. وفي السنة أن الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل السهمي أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعظم قد رم، ثم فته بيده أو فركه بيده، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويميتك الله تعالى ويبعثك ويدخلك النار. ثم ينزل في هذا القرآن في آخر سورة ياسين يبين من خصومة ابن آدم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى، وهو الخلاق العليم. إذن الإنسان تركيبة النطفة آدم أم ذرية آدم؟ ذرية آدم. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الدفء في الأصواف والأوبار، في الصوف والوبر، والصوف عهدة الشاه الغنم يعني، والوبر عهدة الإبل. يبقى لكم فيها دفء، الدفء يتمثل في ماذا؟ في الصوف والوبر، يعني الغنم والإبل. ومنافع، والمنافع في ماشية الأنعام كثيرة. من المنافع اللبن، ده منفعة ولا ما منفعة؟ منفعة. يبقى لبنها منفعة. طيب عظامها بعد تذكيتها منفعة ولا ما هو منفعة؟ تستخدم في صناعات كثيرة، في صناعات كثيرة. طيب جلدها بعد الدبغ، بعد هو قبل الدبغ يقال له إهاب، يقال له إيه؟ إهاب. والناس عند التسمية بيسموا إيه؟ بيسموا إهاب، وهم لا يعلمون أن الإهاب ده اللي هو الجلد قبل دبغه، الجلد قبل دبغه. وفي الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى الإهاب إذا دبغ ينتفع به أم لا؟ ينتفع به، صناعة الجلود صناعة فائقة. كذلك من منافع ماشية الأنعام اتخاذها أو اتخاذ بعضها للركوب، ثم أكل لحمها إلى آخره. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. عندنا كلمة بلد، إلى بلد، السورة مكية، يعني نزلت أين نزلت؟ أين نزلت؟ في مكة. مكية، نزلت في مكة أو في العهد المكي. لما يقول الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، الخطاب هنا لأهل مكة. والعجيب أن كتب التفاسير كلها، كل كتب التفاسير لم تذكر في البلد إلا مكة، لم تذكر في البلد إلا إيه؟ مكة. والخطاب لمين؟ فهل أهل مكة يصلون إلى مكة بشق الأنفس؟ إذن أريد أحد المجيدين من الطلاب يبحث لي في غير التفاسير في تحديد هذه البلد التي ذكرت في الآية السابعة من سورة النحل. ما هو والمدينة الوصول إليها ليس بشق الأنفس، المدينة مكة كم كيلو؟ 500 كيلو. لكن مكة أين كانت تتجر يوم ذاك؟ أنت مش حافظ سورة قريش؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كانوا يذهبون بين الجنوب والشمال، الشمال بلاد الشام والجنوب اليمن. إذن الوصول للجنوب بشق الأنفس، والوصول للشمال بشق الأنفس. أما أهل مكة يعني يدخلون مكة بشق الأنفس؟ لا. لذلك ستقرأ التفاسير كلها ستجد أن البلد المبهمة في الآية السابعة هي مكة. لكن أنا يعني عندي على هذا علامة، وأطراف مكة لا يتأتاها الإنسان بشق الأنفس. إنك تتلف نص نفسك يعني معناها مجهود ضخم. لذلك أنا أكلف الحاضرين كله يبحث، ابحث وان شاء الله يعني ايه يعني لا تقلق، ليك على البحث جايز، ان جئت بمعلومه ساقبلها وتكن لك علي منه ثم اكافئك عليها. ابحث في كل الدنيا، ابحث في كل الدنيا يا ابو خيري. بعد ذلك يقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ذكر الخيل وذكر البغال وذكر الحمير، ثم بين قال لتركبوها. الخيل له حكم، والبغل له حكم، والحمار له حكم. الخيل لحمه حلال، لحمه حلال في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله عن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نأكل لحوم الخيل وأما البغال فلا. كنا نأكل لحوم الخيل وأما البغال فلا. الرواية تفيد أن لحم الخيل كان يؤكل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم بينتشر بين الناس حرمة لحم الخيل، وبعدين ترى الأعاجيب في بلاد تانية يقول لك لا ده الورك الشمال فقط حلال أما باقي الخيل حرام، يعني افتراءات وفتاوى بالجهل. لكن لحم الخيل يا جماعة حلال، أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما لحم البغل فكما ذكر في الرواية قال فلا، يعني ما كنا نأكله. وأما لحم الحمار ففي الحمار تفصيل، الحمار بالذات فيه تفصيل، لأن الحمار أنواع، في حمار أهلي وحمار زملكاوي كده، حمار أهلي وحمار وحشي، في حمار أهلي وحمار وحشي. الأهلي اللي هو مستأنس اللي هو في بيوتنا، والوحشي اللي هو برضه مخطط، ده اللي هو المخطط. الحمار الوحشي أكله حلال، أكله حلال، أكل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصطاده بعض الصحابة وجعل منه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الحمار الأهلي كان حدث سنة 7 من الهجرة، كان في غزوة اسمها غزوة خيبر، كان لما اليهود غدروا ونقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في خيبر بالذات غدر من نوع خاص، كانوا بيغتالوا الناس بالليل، فلما حدث الغدر وثبت عليهم حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام فتحصنوا في حصونهم، طال الحصار، طال الحصار، فقرم الصحابة، قرموا يعني جاعوا، لكن جوع من نوع خاص، لما يشتهي اللحم، حتى لما واحد كده يعضي واحد بيقول لك فلان ده ايه، بيقولوا عنه جرمان. ما يخص اللحم بالذات البعد عن اللحم لمسافة بيسموها فلان قرم اللحم، يعني اشتهى اللحم. لما جاعوا وحدثت مجاعة أثناء الغزو وفتح الله على المسلمين حصنا من حصون خيبر، وكان في الحصن حمير، الحصن ده كان كله حمير، ففرح المسلمون فذبحوا الحمر وملأوا بها القدور. عارف القدر مش الحلة، الحلة ما تاخدش حمار، لا القدور ده حد فيكم راح الجيش؟ الجزام، سموه الجزام، قدر كبير كده بياخد بياخد التربيعة. فلما قرموا اللحم ذبحوا الحمر، فمر مار بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله فنيت الحمر، يعني فنيت ما عادش ولا حمار يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن بلغه: اذهب وأخبر القوم وقل لهم إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر. وفي رواية أخرى، هذه الرواية التي نقرأها الآن تحت المجالية في صحيح البخاري، هناك رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمار الأهلي وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل. ومن ثم في رواية البخاري: فأمرهم أن يكفأوا القدور. كفء القدر معناها إيه؟ تقلبوا يعني. لماذا؟ قال لك اللي جوه، اللي جوه القدر ده لحم غير مأذون فيه. في رواية البخاري قال: فكنا أو حدثنا أنفسنا، الصحابة بيقولوا يعني أنه أمرنا بالإكفاء لأن هذا مال لم يدخل تقسيم الغنيمة، يعني إحنا أخذنا الشيء قبل التقسيم، لكن لا، لحم الحمار منهي عنه. هذا فهمهم كصحابة، ومن بعدها تبين لهم النهي كان في تحريم الأكل ليس تحريما مؤقتا حتى نقسم، وإنما تحريم أبدي، تحريم أبدي. فلحم الحمار المستأنس ده محرم للأبد، أما حمار الوحش فأذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أهل العلم أخذ الآية هذه مستندا في تحريم لحم الخيل، قال لك الخيل أتى ذكره مع الحمار والبغل، وبما أن الحمار لا يؤكل والبغل لا يؤكل إذن الخيل لا يؤكل. ثانيا قال لك ربنا قال في القرآن: لتركبوها وزينة، وما قالش لتأكلوها. لكن من اعتقادنا في أن السنة وحي نزل به جبريل عليه السلام، ومن اعتقادنا في كلام الله تعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، نقول يقينا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حرم لحم الحمار الأهلي وأذن في لحم الخيل، فيكون الحديث تخصيصا للآية. يبقى الحديث هنا خصص الايه؟ خصص الآية، الآية عامة والحديث خصص الآية. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق ما لا تعلمون، لا شك أننا علمنا من الأحوال التي جدت أكثر مما كان يعلمه الصحابة الكرام. الصحابة الكرام ما رأوا إلا الفرس والحمار والبغل والناقة والشاه، لكن ما رأوا السيارة. هي اسمها سيارة ولا عربية؟ اسمها سيارة، بس لو قلت عربية يبقى فيه فارسية وفيه هندية، لا اسمها سيارة. لم يروا السيارة، ولم يروا القاطرة اللي هو القطار، ولم يروا الطائرة. وطبعا الجيل الحالي يعني رأى هذه الأشياء، وإن طال الله في أجل الناس سيروا مستحدثات كثيرة، يعني سفينة الفضاء الناس شافوها، شافوها كصورة، لكن ممكن في يوم من الأيام السفينة دي تستخدم مثل الطائرة كده، يروحوا عليها البلاد، يروحوا عليها البلاد، والمستجدات ستظل إلى قيام الساعة. ومن ثم هذا دليل على أن القرآن وحي معصوم من عند الله رب العالمين. قال: ويخلق ما لا تعلمون. ممكن تشوف قطر يمشي في الهواء، هو انت الوقت بتشوف اللي هو التل فريك ده اللي هو بيوصل من جبل لجبل، لكن ممكن تلاقي مع المستجدات القطر نفسه، القطار نفسه يجري في الهواء، يجري في الهواء. ممكن تشوف سفينة الفضاء الناس تركبها وتروح على البلاد، وهكذا. ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني لا يملك هداية الناس للطريق الأقوم إلا الله تبارك وتعالى، هو وحده الذي يسدد ويوفق. قال ومنها جائر، يعني ومن السبل سبيل منحرف. لذلك في تفسير ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومنها جائر، يعني الأهواء، والأهواء هذه طرق في الاعتقاد أم لا؟ طرق في الاعتقاد وسبل، لكنها سبل منحرفة، لكنها سبل منحرفة. وكذلك عن ابن عباس أنه قال ومنها جائر، يعني سبل متعرجة أو متفرقة. والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم جميع وسائل الإيضاح الممكنة لأصحابه الكرام حتى يوصل لهم المعنى. لما أمرهم بالاستقامة على الصراط خط خطا مستقيما، وخط عن جنبتي الخط المستقيم خطوطا متعرجة، ثم قال على الخط المستقيم داع يدعو إلى الله، وعلى كل سبيل متعرج شيطان، وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى وعلى الله قصد السبيل، يعني الله وحده هو الذي يوفق ويهدي، لا يملك هداية القلوب إلا علام الغيوب. والهداية في القرآن الكريم معانيها كثيرة، منها ما لله فقط وليس للعباد فيه شيء، وهي هداية التوفيق والسداد. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عند المصائب والشدائد من يؤمن بالله الله تعالى يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يبقى من اللي هداه لليقين وثبته؟ الله رب العالمين. الله وحده الذي يملك هداية القلوب وتوفيقها وسدادها. أما هداية الدلالة والإرشاد هذه جعلها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في القرآن تجد الله تعالى ينفي عن الهداية ويثبت له هداية. شوف الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التوفيق والسداد، يعني يا محمد أنت لا تملك قلوب العباد، إنما يملك القلب من خلق، اللي خلق هو اللي يملك القلب. أنت ذهبت إلى عمك وطلبت منه أن يؤمن، لكن قلب عمك ليس ملكا لك. لم يشأ الله لأبي طالب الهداية عند الموت، ولذلك قال بل على ملة عبد المطلب ومات على ضلال. أما في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له آخر الشورى، مش كده؟ طيب إذن إنك لتهدي، يعني يا محمد أنت تدل وترشد وتوضح وتبين، هذه وظيفة الرسل، وظيفة الرسل البلاغ. أما شأن القلب ليس شأن الرسل، الرسول يبلغ ويدل فقط. لذلك ومنها جائر يعني ومن السبيل سبيل منحرف، من الطريق طرق متعرجة، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول الله تعالى في الآية 12: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ابن آدم اللي حجمه قد كده الله تعالى سخر له الأشياء كلها، سخر له الأشياء كلها، والتسخير ده من ورائه ثمن، إذا لم يبذل ويدفع ستكون العاقبة سيئة. خلقنا الله تعالى له وحده، وخلق جميع ما في الكون لنا، فإذا ما شغلنا عما خلقنا له بما خلق لنا ساءت العاقبة وما كان إلا العار. الله خلق الكون لك، خلق الكون لك وخلقك له هو، فما ينبغي أن تنشغل عن الذي خلقت له بما خلق لك. الله خلق الكون وسخر لك الليل والنهار وسخر لك الشمس والقمر، سخرهم ليك أنت، سخرهم ليك أنت. طب تعال معاي، الليل والنهار سخرهم ليك للعمل والنوم، للعمل والنوم، وسخر لك الشمس والقمر علشان تحسب وقتك، عشان تحسب وقتك، وسخر لك النجم حتى تهتدي به في أسفارك. يبقى هذه الأشياء خلقها الله لك وخلقك أنت له هو، فلا تنشغل عن الله، فلا تنشغل عما خلقت له بما خلق لك. يبقى سخر الليل والنهار للعمل والراحة، سخر الشمس والقمر لحساب الوقت والزمان، سخر النجوم لمعرفة الطرق في أسفار الناس في لياليهم. ولذلك ستأتي آية: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عندنا هنا قال لتأكلوا منه لحما طريا، يعني من جملة ما سخر الله لابن آدم سخر له البحر، سخر له البحر يركب فيه بالسفينة ويستخرج منه لحم ويستخرج منه حلية، اللحم طري. ربنا قال هنا لتأكلوا منه لحما طرية. ايه رأيك لو واحد حلف بالله العظيم ما يأكل لحمة وبعدها كل سمك، ايه حكم يمينه؟ حنس في اليمين ولا لا؟ حنس في اليمين، لان سمك لحم ولا مش لحم؟ سمك لحم، يعني معناها يلزم بكفارة اليمين، يلزم بكفارة اليمين، لان ربنا سمى السمك سماها ايه؟ سمى لحم. وتستخرجون منه لتأكلوا منه لحما طريا، يبقى اللحم الطري اللي هو ايه؟ السمك. وعلى فكرة وهو اللحم الذي لا مضرة فيه، هو اللحم الذي لا مضرة فيه، يعني اللحم المعهود قد يمنع منه بعض المرضى، يقول لك صعب على المعدة هضمه مش كده، لكن السمك بالنسبة لمريض الكبد يتضرر من أكله ولا يأكل من النهار ياكل منه ليل نهار، واللي يفتي في يد الاطباء هم اللي يفتوا في كده. لذلك ربنا سماه لحم ايه؟ لحم طري، لا يحتاج الى مجهود في الهضم، لحم طري. وتستخرجوا منه حليه تلبسونه. طب ايه رايك الذهب يطلع منين؟ من البحر ولا من بيطلع منين الذهب؟ من الارض. هو الذهب حلي ولا لا؟ حلي. طيب والفضه حلي، ما الحلي البحر اللي هي ايه؟ اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان. طبعا احنا هنا يعني ما عندناش لؤلؤ، فيه ولا ما فيش؟ انت حليتك في البيت بتشتري الشبكة ايه؟ ذهب. وحتى يعني المرفه زايد بيلون الذهب، بدل ما يبقى اصفر يبقى له ايه؟ ذهب ابيض، مش كده؟ لكن في لؤلؤ، واللؤلؤ ده ربنا سماه حلية، وحلية غالية وعزيزة. بما اننا يعني لم نصل اليه، لا، المؤمن ان شاء الله في الجنة يعني مش هيبقى حليته في ايديه من اللؤلؤ، لا، ده هيبقى بيته من لؤلؤ، البيت نفسه هيبقى لؤلؤة. لذلك في السنن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، وفي رواية من درة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا وعلى الأرض مثل ذلك. طولها في السماء كم؟ 60 ميل. يعني كم كيلو يعني؟ لا، 90 فين؟ 100 وزيادة. ما انت طالع المحمول كده واحسب لي، اضرب 60 في 1800، الميل كم؟ لا، الميل كيلو و800 متر، كيلو 800 متر، اضرب كده 1800 في 60 يديك 100 وشويه، 108. طيب النهارده اعلى برج في العالم ارتفاعه كام؟ يعني كيلو الا فكه، كيلو الا فكه، ده اعلى برج في العالم. لا، في الجنه ان شاء الله المؤمن له خيمه من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، طولها في السماء 108 كيلو. يعني ولذلك فيها ما لا عين، ها، فيها ما لا عين رأت. انت شفت البرج اللي هو 800 متر و50، قلت يا ناطحة سحاب، امال ابو 108 كيلو ده. ولذلك يعني اشتغل واعبد ربك الى اخر لحظة، وسأل الله تعالى رضاه، سأله رضاه. تقوم تاخذ ان شاء الله، يبقى الحلية في الجنة مش حلية بس، ده يبقى البيت من نفسه من لؤلؤ. وتستخرجوا منه حلية، الحلية هنا اللي هي ايه؟ اللؤلؤ والمرجان. قال الله تعالى: ولتبتغوا من فضله. فضل الله الذي نبتغيه تجارة البر والبحر، تجارة البر والبحر. هو سخر لك البحر أكل وصيد بس؟ لا، أكل وصيد وحلية وتجارة. البواخر في البحر، في بواخر تجارية وبواخر للركاب للسفر. على أي منها؟ اللي مسافر مسافر ليه؟ يبتغي من فضل الله. واللي محمل ومضي بضاعة رايح فين؟ يبتغي من فضل الله، يبتغي من فضل الله. قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى هنا الآية وصلنا إليها: اهتداء بالنجم، الاستدلال به على الطرق، الاستدلال به على الطرق. وطبعا كبار القوم يعني ومعمروهم يعلمون هذا. لو ليك جدي لسه عايش، ربنا يبارك فيه ويطول في عمره، يعني يبارك في عمره يا سيدي عشان مش هاخدها عليه. بساله يقول له يا جد انت كنت زمان بتسافر زي بالليل، هيقول لك يا ابن الميزان والعقرب، هيقول يقول لك في السماء كده، وانت مش يعني ما عندكش ايه درايه، هيقول لك النجم ده لما بيطلع يبقى ده وقت السحور، وده لما بيطلع يبقى الفجر الناس صلوه. بيعرف بالنجم الوقت والمكان، بيعرف به الوقت والمكان، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. العلامات هنا في الآية المراد منها الجبال، الجبال. قال الله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الآية رقم 26. في تفسير ابن أبي حاتم في من مكر قال هو النمرود ابن كنعان، النمرود ابن كنعان، والنماردة لقب يطلق على من يحكم العراق. يعني عندنا الألقاب التي ذكرناها قبل ذلك، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم لما قدم كان في زمنه، لما أتى كرسول كان في زمنه النمرود الذي حاجه في ربه، ما هو النمرود ده؟ فهذا النمرود كان قد مكر قبل ذلك مكر، ولذلك ذكر الله تعالى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بحال من سبق ليوقفهم على أسباب هلاك من أهلك من الأمم الماضية. بيّن أن من أسباب الهلاك أنهم كانوا يمكرون بالرسل، كانوا يمكرون بالرسل، وأهل مكة مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا، أهو ده مش مكر. طيب هذا المكر من أين جاءهم؟ ما هو المكر ده جاءهم من الشيطان. اللي دل النمرود على المكر لإبراهيم دل أهل مكة على المكر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قد مكر الذين من قبلهم، يبقى المكار هنا مين؟ النمرود ابن كنعان. فأتى الله بنيانهم من القواعد، وكان قد بنى صرحا وعلاه في السماء، وعلاه في السماء، فربنا هدم الصرح من القواعد. القواعد فوق ولا تحت؟ طب لما يبقى هنا في الآية قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. خر منين؟ من تحت ولا من فوق؟ فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذلك من المبهمات ما جاء في قول الله تبارك وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. أهل مكة لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام آمن به ضعاف مكة، الفقراء آمنوا به، المضطهدون آمنوا به أولا، ثم من بعدها كان يأتي من أشرافهم وساداتهم ويؤمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، وفي الجانب الآخر فريق معادي مشاكس، معادي ومشاكس ومعاند ومحارب، فضيقوا على الضعاف اللي عنده عبد قهر، قال له يعني أنت آمنت محمد تعالى، يحمله ما فوق طاقته، فإذا تعتع يعذبه، يربطه في شجرة، يربطه مع الدابة، يربطه في صخرة، يكويه بالنار، شددوا على الضعفاء وضيقوا عليهم جدا وآذوهم في أنفسهم. ولما اشتد الأذى عليهم ولم يحتملوا كانوا يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو الله لنا، ادعو الله أن ينصرنا، انت ساكت ليه يا رسول الله؟ فكان يذكر لهم من قصص الأولين، قل لهم يعني لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين وما يفتنه ذلك عن دينه. انت اتحمل شوية، انت خايف يتحمل، النصر آت آت، تحمل. ومن ثم لما اشتد الأمر عليهم جاءوه: يا رسول الله مش عندنا متحملين. فأذن لهم أن يتركوا مكة إلى غيرها، قال لهم خلاص اتحركوا من مكة، نروح فين ما نعرفش، انظر معايا. قال: إن في الحبشة رجلا أو ملكا لا يظلم عنده أحد. الملك اللي في الحبشة ده كان على ملة المسيح عليه السلام، كان نصرانيا، لكن ليس كل نصراني على شاكلة غيره، ربنا بيّن كده. قال: وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وبعدين ربنا قال: ليسوا سواء. ده مش كلهم طبقة واحدة، فيهم هكذا وفيهم هكذا. لكن ما أريد أن أوصله لك، من يشتهر بين الناس بالعدل تسبق شهرته في الورى ولو كان كافرا، حتى لو كان بوذيا. شوف، ولو كان بوذيا وعنده من العدل شهرته بتسبق من الناس، لو فلان ده أيوه صحيح هو بوذي لكنه لا يظلم عنده أحد. لكن النجاشي كان نصرانيا وأشار على أصحابه، قال: إن في الملك، إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. إما كان مسمع ولا لأ؟ كان مسمع إنه إيه، إنه رجل عدل. فأذن لهم في ترك مكة إلى الحبشة. طب هو طالع من مكة هياخد معاه كل ماله؟ إله فيها أرض، إله فيها بيت، هيروح يبيع محدش هيشتري. وحتى النهاردة عندنا الطبع ده يا جماعة، لما يبقى واحد مثلا يعني في شدة وعايز يعني يبيع بيت على اعتبار يعني يتغلب على الشدة، يقوم الناس بيفطسوه، يبقى المتر بعشرة يقول له: لا عاجبك بخمسمائة جنيه اشتري منك، مش عاجبك انت حر. وعارفه بيطلع في الروح ويقول له كده، هو هدفه ايه؟ يموت البيع علشان يبيع بأي تمن ويمشي. ولذلك اصبح عندنا يعني مثلا بيقول لك: اشتري بيع لغاوي واشتري من مين؟ مش حافظ المثل؟ بيع لغاوي واشتري من مفلس. ما المفلس ده هيبيع باي ثمن، عايز يتغلب على الشده، والغاوي هيشتري باي ثمن. ده اصبح طابع في الذئاب البشريه اليوم. الذئاب اليوم البشرية بيقول لك كده: بيع لغاوي واشتري من المفلس، يعني ما عندوش رحمة، ما عندوش رحمة. لذلك أهله مكة مش هياخد منه البيت، هيقول له سيب ويمشي يحتله. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة بيوته في مكة راحت فين؟ شفطوها، والله والله شفطوها، بيوته في مكة انشفطت. عارف مين شفطها؟ عقيل بن أبي طالب. لم يكن قد أسلم فباع جميع دور بني هاشم. لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع في فتح مكة وأصبحت مكة دار إسلام، لما عاش له بيت في مكة، فبين لهم أن يعني عقيل ما أبقى لنا دارا، معناها عمل إيه؟ معناها باع كل شيء وشفطه. هكذا الحال الناس. فطبعا من خرج من مكة وهو مستضعف ضعيف ترك بيته وترك أرضه، ربنا يعوضه ولا لأ؟ اسمع الآية: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. في الدنيا مش هنغفلها له، هنعوضه، سنعوضه في الدنيا، وفي الآخرة ما يقلقش، أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يبقى إذن المهاجرون في الآية هم من آمن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لما تركوا مكة وذهبوا إلى غيرها. من المبهمات في سورة النحل في الآية 76 يقول الله رب العالمين: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كان في مكة رجل من أشراف مكة اسمه أسيد ابن أبي العيس، كان من أشراف مكة ومن ساداتها، وكان عنده عبد من غلمانه ما بيتكلمش، ما يرطل كلام، ما بيتكلمش، ما بيبينش، أبكم. وكان لما يبعثوا أي مشوار في أي مصلحة ما بتنقضيش، ما هيروح يرطل ما حدش يفهمه، رايح المصلحة عايز ايه عمال يقول ما حدش فاهم حاجة، ومن ثم بتخضع ولا بتخضعش؟ ما بتخضعش. فربنا أراد أن يبرز سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، رجل يعني أمة في نفسه أمة كاملة، تاجر وله صيت وشهرة، وجميع أهل مكة حتى مشركوها بيحبوا عثمان، وما من أحد في مكة إلا ولعثمان عليه يد. لذلك يا جماعة لو تفطنوا كده في الحديبية لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة وصد عن البيت ودارت السفر أو السفراء والمراسلات بين النصارى وبين أهل مكة، أهل مكة أرسلوا له أناسا صلوات الله وسلامه عليه، وكان أهل مكة ناس بيفهموا برضه، كانوا على الشرك بس بيفهموا في الأحوال. صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى مكة ما أرسل أي أحد، لا أرسل رجلا له على جميع أهل مكة أيادي، أرسل عثمان بن عفان، قال له اذهب أنت يا عثمان إلى أهل مكة. شوف القصة إيه، عثمان شفاعته لا ترد، ليه؟ كل واحد عليه معروف، كل واحد عليه معروف. فعثمان تأخر، ظن الناس أن عثمان قد قتل رضي الله عنه وارضاه. أهل مكة لما أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا سفراء كسر، ومن جملة من اختاروا عروة ابن مسعود الثقفي. طب اشمعنى عروة؟ يعني انظر معايا، دي سياسة من سياسة الناس، لما يبقى لك مصلحة تريدها أن تقضى لا ترسل في إثرها إلا من يحبه من يملك المصلحة. أرسلوا إلى الإسلام عروة ابن مسعود، ليه عروة بالذات؟ عروة أولا رجل شريف سيد الطائف، مسمع في كل مكان، وبعدين زوجته أخت السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة دي تبقى مين؟ أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عروة ابن مسعود أحد أسلاف النبي اللي احنا بنسميه عديل. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قلنا ان اسيد ابن ابي العيص كان شريفا من اشراف مكه وسيدا من ساداتها، وكان له احد غلمانه وكان ابكما لا يقوى على ترجمه احواله، وكان لا يوجهه في اي شيء ويخطئ، فضرب الله تبارك وتعالى به مثلا ليفرق وليبرز حال من يأمر بالعدل وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه كان تاجرا وكان تاجرا صدوقا ينصف الناس من نفسه وعنده حسن ديانة لا مجال للتطفيف في بيعه وشرائه ولا مداينات ربوية، وله على أهل مكة منة وفضل بعد الله تبارك وتعالى. فهل يستوي العبد الأبكم هذا الذي لا يقوى على قضاء مصلحة مع عثمان بن عفان؟ الإجابة لا. لذلك الله تعالى ضرب هذا المثل ليبين للناس أن الناس جميعا ليسوا سواء. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة أو في صلح الحديبية أرسل عثمان إلى أهل مكة لأن أهل مكة يحبون عثمان، وأرسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي لأن عزة بنت أبي سفيان كانت تحته، وعزة أخت أم حبيبة، أخت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، يعني أرسلوا سلفا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، يمكن يعني يبقى الأمر في لين. وهكذا فافهم، إن أرسلت في قضاء مصلحة أرسل إلى من عنده المصلحة من يحبه، لا تجعل شفيعك من يبغضه أو من يكرهه. بعد ذلك تبقى في السورة يعني خمسة مواضع نتركها للأسبوع القادم.